الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كان قد تبقى من السلسلة التي عقدناها قبل شهر رمضان موضوع أو موضوعان، فنجتهد أن ننهي ما تبقى حتى نتم هذا الموضوع، والذي كان يتعلق بظاهرة العبث بمصادر التلقي أو بالمرجعية الشرعية. وهذا العبث يأخذ صورا شتى، فمن العبث في هذا الأمر التكذيب بمرجع من المراجع أو مصدر من المصادر، كالتكذيب بالسنة أو بعض أنواع من السنة ونحو ذلك، فهذا عبث بالمرجعية أو بمصادر التلقي عن طريق الحذف والإبطال. هناك عبث آخر بأن يضاف إليها ما ليس منها، يضاف إلى مصادر التلقي ما يعد في نظر مبتدعيه حجة شرعية، وهو في الحقيقة لا أصل له في الدين. وهذا الذي كنا نركز عليه، فقد ناقشنا من قبل دعوة الإلهام والكشف والتحديث وحدود التعامل مع هذه القضية. ناقشنا أيضا دلالات خوارق العادات، وذكرنا أنواعها وما يدل عليه كل نوع. تكلمنا أيضا عن المنامات وسلطان المنامات على بعض الناس الذين قد يعدونه في بعض الحالات دليلا شرعيا، يأخذون منه الأحكام ويبنون عليه التصرفات، حتى إن منهم من أراق الدماء، دماء المسلمين، بالأحلام وبالمنامات. أيضا من هذه المظاهر، مظاهر العبث بمصادر التلقي، دعوة لقيا النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته يقظة، أنه يقابل ويلقى الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام في حال اليقظة بعين البصر، يراه ويقابله. ليس هذا فحسب، بل زعموا أنهم يتلقون عنه أوامر وتشريعات وأحكاما يلتزمون بها، وربما يكون فيها أيضا كثير من الفساد في الأرض. وهذه كنا ناقشناها من سنة تقريبا، لعلكم تكونون قد نسيتموها لبعد العهد يعني، لكن أنا أركز الآن على مصدر آخر من مصادر التلقي عند المبتدعة أحدثوه، وهو ادعاء لقيا الخضر عليه السلام والتلقي عنه. فهذه الدعوة، وطبعا كما تعرفون الصوفية تعتبر هي المعمل التفريخ الذي يفرخ معظم هذه الضلالات، ولذلك نجد علاقة التعايش والتطبيع بين الصوفية وإخوانهم من أهل البدع والضلالات، وبخاصة أهل الرفض والتشيع قبحهم الله. هناك ود وهناك يعني تعاون وثيق بينهم، وألفة ومودة لما بينهم من التجانس في الضلال المبين. ومما دهشت له أن بعض الكتاب الذين يكتبون كتبا عن علامات الساعة ونحو ذلك، أعتقد في رجل اسمه داود عيسى أو عيسى حاجة داود، عيسى داود، له كتب هو يكثر الكلام جدا منذ زمن على موضوع أشارات الساعة والمهدي وإلى آخره. وقد وقفت على جريدة يصدرها جماعة شيعية تسمى جماعة أهل البيت هنا في مصر، جماعة شيعية خبيثة، لهم مجلة اسمها مجلة أهل البيت أو جريدة. ففي هذه الجريدة هو يكتب في هذه الجريدة باسم الشريف عيسى داود، الشريف فلان، واضح، ويكتب بمنتهى الصراحة، يرفع القناع تماما عن وجهه كوجه شيعي قبيح معاد للصحابة ومعاد لمنهج أهل السنة والجماعة. في جريدته يتكلم بمنتهى الصراحة، أما في الكتب التي يدسها في السوق فالناس لا تلتفت أن هذا شيعي مستتر، لكنه ينفث السموم، وأحيانا يقتبس من كتبهم ومن مراجعهم، يلمز ويغمز، لكن في جريداتهم يكتب بغاية الصراحة. وليس يهمنا الآن أن نفصل في أدلة إدانته، لكن رأيت أن أنتهز الفرصة لتحذير من هذا الرجل، لأن شيعي خبيث معاد لأهل السنة والجماعة ومعاد للصحابة رضي الله تعالى عنه، ويشتم ويلعن ويتطاول ويبذي، فينبغي الحذر منه والتحذير منه وعدم الخداع بأنه يخبئ اسمه أو حقيقة هويته الشيعية كي لا ينخدع الناس به. نعود إلى موضوعنا. فالصوفية في الحقيقة تعاملوا مع الخضر بصورة في غاية العجب وفي غاية الغرابة. هناك دعويان ترتب عليهما كثير من الفساد والانحراف عن منهج الحق فيما يتعلق بالخضر. أخطر دعوة قيلت في شأن الخضر الأولى أن الخضر ولي وليس بنبي. هذه أخطر شيء، أنهم يزعمون أن الخضر عليه السلام ولي وليس بنبي، وهذه ترتب على القول بها ما سنذكره إن شاء الله تعالى. الدعوة الأخرى ما هي؟ أنه ما زال حيا، أن الخضر ما زال حيا وأنه رزق الحياة إلى أن تقوم الساعة، هو موجود على سطح الأرض. فهاتان الدعوتان من أخطر الدعوة التي فتحت الباب على مصراعيه لكثير من البدع والضلالات. يبدو أن أول من افترى هذه الضلالة وهذا الزعم هو أن الخضر عليه السلام حي هو محمد ابن علي ابن الحسن الترمذي المسمى بالحكيم. فلذلك لا ينتبثن عليكم الترمذي الحكيم، هذا من إمام الترمذي صاحب السنن المعروف، لا، هذا يدعى الترمذي الحكيم من أخطاب التصوف، له كتاب يدعى ختم الولاية، ختم الولاية. يعني هو يقول إن كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء فإن هناك خاتما للأولياء، فهو يقول في سياق جواب عن علامات الأولياء يقول: وللخضر عليه السلام قصة عجيبة في شأنهم. الخضر له قصة عجيبة في شأن الأولياء. وقد كان عاين شأنهم في البدء ومن وقت المقادير، يعني يزعم أن الخضر عليه السلام اطلع على اللوح المحفوظ، اطلع على إرادة الله سبحانه وتعالى وعلم القدر، فكشف الله له هذه الأشياء في متى؟ عند بدء الخلق، عند بدء الخلق من وقت كتابة المقادير، عاين شأنهم في البدء ومن وقت المقادير. فهو يعني خضر لما عاين شأن الأولياء أحب أن يدركهم، تمنى أن كل هؤلاء الأولياء الذين خلقهم الله يريد أن يعني إيه يدركهم، فأعطي الحياة، أعطاه الله الحياة حتى بلغ من شأنه أنه يحشر مع هذه الأمة وفي زمرتهم. بعضهم يقول أنه كان في زمن إبراهيم أو كان في مع ذي القرنين، وبعضهم يعني كلام كثير لا خطام له ولا زمام ودعاوى لا دليل عليها ولا برهان. فهو من الأمم السابقة يبقى ويمتد في عمره حتى أنه يكون في أواخر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: وهو رجل من قرن إبراهيم الخليل وذي القرنين، وكان على مقدمة جنده، كان يظهر رئيس الأركان في الجيش بتاع ذي القرنين، وكان على مقدمة جنود ذي القرنين، حيث طلب ذو القرنين عين الحياة ففاتته وأصابها الخضر في قصة طويلة. فكأن ذو القرنين كان يمشي في الأرض يبحث عن عين الحياة التي من شرب منها لا يموت، واضح. ففشل ذو القرنين في أن يصل إلى عين الحياة وأصابها الخضر، فمن ثم رزق هذه الحياة يعني الطويلة. يقول: وهذه آياتهم وعلاماتهم، فأوضح علاماتهم ما ينطقون به من العلم من أصوله. الأولياء أوضح علاماتهم أنهم ينطقون العلم من أصوله. قال له قائل، أي قال قائل لحكيم الترمذي: وما ذلك العلم؟ قال: علم البدء، بدء الخلق، وعلم الميثاق، وعلم المقادير، وعلم الحروف. فهذه أصول الحكمة، وهي الحكمة العليا، وإنما يظهر هذا العلم عن كبراء الأولياء، ويقبله عنهم من له حظ من الولاية. يعني هذا علم حكر على طبقة معينة يسمونهم الأولياء. وزعم الحكيم الترمذي أن من صفات أوليائه المزعومين أنه تظهر على أيديهم الآيات، الأولياء تظهر عليهم الآيات كطي الأرض والمشي على الماء ومحادثة الخضر عليه السلام، الذي زعم أيضا أن الخضر تطوى له الأرض، برها وبحرها، سهلها وجبلها، يبحث عن الأولياء شوقا إليهم. فهذه من علامات الأولياء، الخضر يشتاق إليهم ويبحث عنهم، وتطوى له الأرض فلا تحده حدود ولا تحجزه حواجز، طوي له البر والبحر والسهل والجبل باحثا عن الأولياء. هذا ما ذكره الحكيم الترمذي في كتابه المسمى ختم الولاية. وكتاب ختم الولاية هو يعتبر أخطر مرجع صوفي على الإطلاق، أخطر مرجع صوفي على الإطلاق هو كتاب ختم الولاية. نحتاج قبل أن نستمر نلخص يعني ما هو تطور الصوفية للخضر، تصور الصوفي للخضر. اولا الصوفية يعتقد ان الخضر حي الى ابد الدهر، هو حي الى ابد الدهر، حتى من العوام، العوام عندنا يعتقدون ذلك ايضا، الخضر ايه حي، بل عندهم بدعة زيادة ان اول ما يذكر اسم الخضر يقولون ايه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عندهم اعتقاد انك اذا ذكرت اسم الخضر يحضر فورا، يكون موجودا معك ويسلم عليك، فانت ترد عليه السلام، رد مش حتى بدل السلام، لا مش تقول السلام عليك، لا تقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دي لسه فايد دلوقتي. فأول شيء أنه حي إلى أبد الدهر، ثانيا أنه صاحب شريعة وعلم باطني يختلف عن العلوم الشريعة، علوم الشريعة الظاهرية، الخضر له شريعة مستقلة، وذلك كلمة خطيرة تجري على ألسنة الصوفية لكنها في غاية الخطورة، وهي كلمة إيه؟ كل شيخ له طريقة، كلمة في غاية الخطورة، لأن بالمصطلحات الصوفية تعني معاني أخطر بكثير مما من البساطة التي نأخذها نحن بها. فالخضر عندهم له شريعة خاصة به، هو مختلف عن الشريعة المحمدية، وعلمه باطني لدني، أما علم السنة والنبوة فهو علم الظاهر. الأمر الثالث من يعني مما يعتقدونه في الخضر أنه ولي وليس بنبي، أنه ولي وليس بنبي. الصفة الرابعة أن علمه لدني، لدني لدني يعني هو من عند الله، نظرا إلى قوله تعالى وعلمناه من لدنا علما، يعني من عندنا. طيب هو علم النبوة أليس لدنيا أيضا؟ علم الرسول عليه السلام محمد أليس علما لدنيا؟ لأن العلم إما من عند اللدن لله وإما من لدن الشيطان، واضح؟ فالصوفية زعموا أن للخضر علما خاص به اسم العلم اللدني، وهب له من الله بغير وحي الأنبياء عليهم السلام. ليس هذا فحسب، هذه العلوم اللدنية يزعمون أنها تنزل إلى جميع الأولياء وفي كل وقت قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد بعثته، وأن هذه العلوم أكبر وأعظم من العلوم التي مع الأنبياء، بل لا تدانيها ولا تضاهيها علوم الأنبياء. وكما أن الخضر مع أنه ولي فقط في زعمهم كان أعلم من موسى، وهم قالوا بما أن الخضر أعلم من موسى والخضر في زعمهم ولي، إذن الولي أفضل من النبي، فعندهم أن الولي أفضل من النبي والعياذ بالله. فبما أن الخضر وهو كان وليا في زعمهم كان أعلم من موسى، فكذلك الأولياء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونستغفر الله من هذا الإجرام، الأولياء من أمة محمد عليه الصلاة والسلام هم أعلم من محمد صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم عالم بالشريعة الظاهرة فقط، والولي عالم بالحقيقة الصوفية، وعلماء الحقيقة في زعمهم أعلم من علماء الشريعة. أيضا من تصورهم في شأن الخضر أنه يلتقي بالأولياء، يقابل الأولياء ويعلمهم من هذه الحقائق ويأخذ لهم العهود الصوفية. أيضا أن الحقائق الصوفية تختلف عن الشريعة المحمدية، فلكل ولي طريقته المستقلة وكشفه الخاص وعلمه اللدني الذي قد يختلف مع الوحي المحمدي. باختصار تحول الخضر في التصور الصوفي إلى قصة خرافية كبيرة أشبه بما يسمى بالسوبرمان الذي يطير في كل مكان ويلتقي بالأصدقاء والخلان في كل البلدان، ويشرع للناس ما شاء من عبادات وقربان، ويلقن الأذكار، وينشئ الطرق الصوفية، ويعمد الأولياء والأقطاب، ويولي من يشاء ويعزل من يشاء. وما عليك إذا أردت لقاء الخضر إلا أن تذكر مجموعة من الأذكار، فيأتيك الخضر في الحال ويبشرك بما تشاء من البشارات، ويجعلك وليا من الأولياء، ويعطيك علوما لدنية ثم لم يعلمها الرسل أنفسهم ولا قررت لهم على بال. نذكر بعض مقالات الصوفية التي تثبت هذا الذي ذكرناه. يقول أحمد ابن إدريس الشاذلي: اجتمعت بالنبي صلى الله عليه وسلم اجتماعا صوريا، ومعه الخضر عليه السلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخضر أن يلقنني أذكار الطريقة الشاذلية، فلقرني إياها بحضرته. ويستطرد قائلة ثم قال صلى الله عليه وسلم للخضر عليه السلام: يا خضر لقنه ما كان جامعا لسائر الأذكار والصلوات والاستغفار. ويقول شيخهم ابن عربي: اعلم أيدك الله أيها الولي الحميم أن هذا الوتد هو خضر صاحب موسى عليه السلام، أطال الله عمره إلى الآن، وقد رأينا من رآه واتفق لنا في شأنه أمر عجيب. ذلك أن شيخنا أبا العباس العريبي رحمه الله تعالى جرت بيني وبينه مسألة في حق شخص كان قد بشر بظهوره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: هو فلان ابن فلان، وسمى لي شخصا أعرفه باسمه وما رأيته، ولكن رأيت ابن عمته، فربما توقفت منه ولم آخذ بالقبول، أعني قول الشيخ العريبي فيه، لكوني على بصيرة في أمره. ولا شك أن الشيخ رجع سهمه عليه فتأذى في باطنه لما هو أظهر للشيخ أنه مش يعني مرتاب في هذه المعلومة أن فلان هو فلان المبشر به، فتأذى في باطنه. ولم أشعر بذلك، فإني كنت في بادية الطريق، لسه مبتدئ في الطريق الصوفي، فلم أشعر بإبيلا من الشيخ السهم ارتد عليه وجرح قلبه أن أنا لم أقبل خبره أو ترددت في قبوله. فانصرفت عنه إلى منزلي، فنمت في الطريق فلقيني شخص لا أعرفه، فسلم علي ابتداء سلام محب مشفق، وقال لي: يا محمد صدق الشيخ أبا العباس فيما ذكره لك عن فلان، وسمى لنا الشخص الذي ذكره أبو العباس العريبي. فقلت: نعم، وعلمت ما أراد. ورجعت إلى حيني من حيني إلى الشيخ لأعرفه بما جرى. هو دخل بقى على الشيخ ولسه ما حكلوش أي شيء من حصل، ففاجأه الشيخ بقوله: إيه يا أبا عبد الله، أحتاج معك إذا ذكرت لك مسألة يقف خاطرك عن قبولها إلى الخضر يتعرض إليك يقول لك صدق فلانا فيما ذكره لك، يعني كل ما عايز أقنعك بشيء أو أخبرك بشيء لازم يعني كل مرة تحوجني أبعث لك الخضر يقابلك في الطريق ويقول لك صدق الشيخ، ومن أين يتفق لك هذا في كل مسألة تسمعها مني فتتوقف؟ فرد عليه ابن عربي فقلت: إن باب التوبة مفتوح يا مولاي، إن باب التوبة مفتوح. قال: وقبول التوبة واقع. فعلمت أن ذلك الرجل كان الخضر، ولا شك أني استفهمت الشيخ عنه أهو هو؟ قال: نعم هو الخضر. وزعم ابن عربي أيضا أنه اجتمع بالخضر، وأنه أي الخضر ألبسه خرقة الصوفية، وأن ذلك تم تجاه الحجر الأسود في مكة، وأنه أخذ عليه العهد بالتسليم لمقامات الشيوخ أهل التصريف، وأنه كان مترددا في لبس الخرقة من الخضر حتى أعلمه الخضر، هو كان متردد يلبسها ما يلبسهاش، حد من الخضر قال له إنه لبسها من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المشرفة منبع الفيض الأتم، فلما قال له ذلك يعني لبسها بدون تردد. وذكر في معارج الألباب عن بعض شيوخه، ذكر له أن الخضر عليه السلام كان يحضر مجلس فقه أبي حنيفة في كل يوم بعد صلاة الصبح، يعني في حياة أبي حنيفة الخضر كان يأتي مخصوص يحضر مجلس الإمام أبي حنيفة بعد صلاة الصبح يتعلم منه الشريعة. فلما مات، يعني أبو حنيفة لما مات، سأل الخضر ربه أن يرد روح أبي حنيفة إلى قبره حتى حيث يتم له علم الشريعة، وأن الخضر كان يأتي إليه كل يوم على عادته يسمع منه الشريعة داخل القبر، وأقام على ذلك 15 سنة حتى أكمل علم الشريعة. واضح؟ فهذه من النقول التي يعني تثبت لنا بالفعل عقيدة هؤلاء القوم في الخضر. كما قلنا، أخطر أمرين في شأن الخضر دعوى أنه ولي وليس بنبي، لأنه تفرع عنها كثير من الضلال، والأمر الآخر دعوى أن الخضر عليه السلام ما زال حيا يرزق. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم أن العلماء اختلفوا في الخضر هل هو حي إلى الآن أو هو غير حي، بل ممن مات فيما مضى من الزمان. فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه حي، وأنه شرب من عين تسمى عين الحياة، وممن نصر القول بحياته القرطبي في تفسيره والنووي في شرح مسلم وغيره،

كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل إذ تغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين فده الله بالملائكة. محل الشاهد هنا قوله عليه الصلاة والسلام لا تعبد في الأرض، فهو فعل في سياق النفي، إذن يكون معناه لا تقع عبادتك في الأرض، يعني هذه العصابة كانوا هم وحدهم على ظهر الأرض من أهل الإيه؟ هم أهل الإيمان والإسلام، فإذا هلكت هذه العصابة وهم هؤلاء الصحابة في غزوة بدر لن تعبد في الأرض، لن تعبد في الأرض. فقوله لا تعبد في الأرض فعل في سياق النفي، فهو بمعنى لا تقع عبادة لك في الأرض. فإذا علمت أن معنى إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض يعني لا تقع عبادة لك في الأرض، فاعلم أن ذلك النفي يشمل بعمومه وجود الخضر حيا في الأرض، لأنه على تقدير وجوده حيا في الأرض فإن الله يعبد في الأرض. ولو فرض هناك تلك العصابة من أهل الإسلام لأن الخضر ما دام حيا فهو يعبد الله في الأرض، واضح. فدل ذلك على أن الخضر كان غير موجود في ذلك الوقت. وروى البخاري بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر اللهم أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد في الأرض. فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك، فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. فقول الرسول عليه السلام في هذه الرواية اللهم إن شئت لم تعبد في الأرض، أي إن شئت إهلاك هذه الطائفة من أهل الإسلام لم تعبد في الأرض. الدليل الثالث إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنه على رأس 100 سنة من الليلة التي تكلم فيها بالحديث لم يبق على وجه الأرض أحد ممن هو عليها تلك الليلة، فلو كان الخضر حيا في الأرض لما تأخر بعد 100 المذكورة. روى مسلم بسنده إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهرها أحد، جميع الموجودين على الأرض في تلك اللحظة بعد 100 سنة حيكون كل من على الأرض في تلك اللحظة إيه؟ غير موجودين، واضح. قال ابن عمر فواهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن 100 سنة، وإنما قال عليه الصلاة والسلام لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن، هذا القرن سيكون إيه؟ سوف ينخرم، يكون انتهى تماما، واضح. طبعا فاهمين يعني مش معناها أن الناس ما يكون على ظهر الأرض أحد، اللي موجودين فقط في ذلك الليل، لكن ممكن بعدها بيومين بشهر اتولد ناس جداد ممكن ما ينطبقش عليهم، لكن المقصود بداية من ايه؟ من هذه الليلة. وروى مسلم في صحيحه بسنده ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بشهر يقول تسألوني عن الساعة وانما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة، ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل موته بشهر، ما من نفس منفوسة اليوم تأتي عليها 100 سنة وهي حية يومئذ. وفي رواية أخرى لما سألوه عن الساعة قال لا تأتي 100 وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم. طبعا هنا الأصل هو لما كان رجع من تبوك سألوه عن الساعة فقال لهم إلا تأتي 100 وعلى الأرض نفس منفوسة إلى اليوم، واضح. ما معناه إن السؤال كان عن الساعة اللي هي إيه؟ ساعتكم أنتم، ساعة المخاطبين، لأن كما يقولون من مات قامت قيامته، لأن في يوم قيامة خاص بكل إنسان وهو يوم موته، بتعبير أدق هو مش يوم قيامة، هو عبارة عن انتقاله إلى إيه؟ من عالم الغيب إلى عالم الشهادة إلى حياة البرزخ، واضح. فهذا معنى قولهم إيه؟ من مات قامت قيامته، فمعنى أو إن كما قال إن يعش هذا الغلام حتى يدركه الهرم قامت عليكم إيه قيامتكم. فقيامتكم يعني بمعنى موتكم. واضح؟ إذن هذا الحديث فيه تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا تبقى نفس منفوسة حية على وجه الأرض بعد 100 سنة. فقوله نفس منفوسة ونحوها من الألفاظ نكرة في سياق النفي، فهي تعم كل نفس مخلوقة على الأرض، وهذا العموم يشمل الخضر لأن الخضر نفس منفوسة على الأرض. وروى البخاري في صحيحه بسنده أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس 100 لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، إلى آخر الحديث. أما الدليل الرابع فهو أن الخضر لو كان حيا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكان من أتباعه ولنصره وقاتل معه. هذا لأنه مبعوث إلى جميع الثقلين الإنس والجن. يقول الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال وما أرسلناك إلا كافة للناس. وبين في سورة آل عمران أنه أخذ الميثاق على جميع النبيين مؤكدا أنهم إن جاءهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما معهم أن يؤمنوا به وينصروا. يقول تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم. فلو كان الخضر حيا في زمانه لجاءه ونصره وقاتل تحت رايته صلى الله عليه وآله وسلم. فصح أن عمر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه عليه فغضب من عمر وقال لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لأن موسى كان حيا لا وسعه إلا أن يتبعني. وقال ابن حجر وله موثقون إلا أن في مجالد ضعفا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما بعث الله نبيا لأخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه أو ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء لا يؤمنون به وينصرونه. وهذا ذكره البخاري عن ابن عباس. فالخضر إن كان نبيا أو وليا فقد دخل في هذا الميثاق، فلو كان حيا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان أشرف أحواله أن يكون بين يديه يؤمن بما أنزل الله عليه وينصره أن يصل أحد من الأعداء إليه، لأنه إن كان وليا فالصديق أفضل منه، وإن كان نبيا فموسى أفضل منه. وموسى قال الرسول في حقه لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فالخضر وكما جاء في الحديث والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، وهذا الذي يقطع به ويعلم من الدين علم ضرورة. يعني لو فرض أن الخضر فعلا موجود كان يتحتم عليه ولا يمكن أن يكون معذورا أبدا في التخلف عن الرسول عليه السلام، كان يتحتم عليه أن يأتي ويبايع النبي عليه السلام ويشد أزره ويقاتل مع الصحابة رضي الله تعالى عنه. فهذه الآية الكريمة آية آل عمران دلت على أن الأنبياء كلهم لو فرض أنهم أحياء مكلفون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانوا كلهم أتباعا له وتحت أوامره وفي عموم شرعه، كما أنه صلوات الله وسلامه عليه لما اجتمع بهم ليلة الإسراء رفع فوقهم كلهم، ولما هبطوا معه إلى بيت المقدس وحانت الصلاة أمره جبريل عن أمر الله أن يأمهم فصلى بهم في محل ولايتهم ودار إقامتهم، فدل أن عامة هؤلاء الأنبياء كانوا من إيه؟ من الشام في بيت المقدس، أن معظمهم كانوا أنبياء بني إسرائيل، واضح؟ فكانوا في الشام، وحتى داخل الأنبياء كانوا أيضا في الأرض الإيه؟ المقدسة، فهو أمهم إيه؟ في ديارهم وفي محلتهم التي هي منشأ رسالتهم، ومع ذلك كان هو الأحق بالإمامة، فدل على أنه الإمام الأعظم والرسول الخاتم المبجل المقدم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. إذن لو كان الخضر حيا لكان من جملة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وممن يقتدي بشرعه، لا يسعه إلا ذلك، لا يمكن حتى لو كان نبيا وحتى لو كان حيا لابد أن يتابع شرعة محمد عليه الصلاة والسلام. يكفي أن عيسى عليه السلام إذا نزل آخر الزمان يحكم بهذه الشريعة الإسلامية المطهرة لا يخرج منها ولا يحيد عنها، يحكم بالقرآن ويحكم بإيه؟ بالإسلام. دعوكم من كلام الشيعة المخرفين الذين يزعمون أن المسيح سوف يحكم بشريعة داود، يعني شريعة بني إسرائيل، يزعم الشيعة الرافضة أن المسيح عليه السلام إذا نزل سوف يحكم إيه؟ بشريعة داود، ولا حول على قوة إلا بالله. فإذا كان المسيح هو أحد أولي العزم من الرسل وخاتم أنبياء بني إسرائيل، لا يسعه أن يتخلف عن اتباع شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فكيف بالخضر؟ يقول: والمعلوم أن الخضر لم ينقل بسند صحيح ولا حسن تسكن النفس إليه، أنه اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم واحد ولم يشهد معه قتالا في مشهد من المشاهد، وهذا يوم بدر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض. وتلك العصابة كان تحتها سادة المسلمين يومئذ وسادة الملائكة حتى جبريل عليه السلام، كما قال حسان ابن ثابت في قصيدة له في بيت، هذا البيت موصوف بأنه إيه؟ أفخر بيت قالته العرب، يعني لا يستحق أن يأتي في الفخر بأعظم من هذا البيت. ما هو البيت؟ وببئر بدر إذ يرد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد عليه الصلاة والسلام، هذا فخر ما بعده فخر، الأنصار يقولون جبريل تحت لوائنا ومحمد عليه الصلاة والسلام. فلو كان الخضر حيا لكان وقوفه تحت هذه الراية أشرف مقاماته وأعظم غزواته. يقول القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي سئل رحمه الله: سئل بعض أصحابنا عن الخضر هل مات؟ فقال: نعم. قال: وبلغني مثل هذا عن أبي طاهر بن العبادي، قال: وكان يحتج بأنه لو كان حيا لجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قيل: فهل يقال إنه كان حاضرا في هذه المواطن كلها ولكن لم يكن أحد يراه؟ صفصفة بقى، يقولوا: لا، ما ممكن يكون كان بيحضر وكان موجود لم يره إيه؟ أحد، مختبئ، يعني زي الملائكة والجن لا نراه، فممكن يقول لك الخضر يكون هو كان حضر وما رأينا. طبعا دعوة أن الخضر محجوب عن أعين الناس كالملائكة والجن هي دعوة لا دليل عليها، وهي أصلا خلاف الأصل، لأن الأصل في بني آدم أنه يرى بعضهم بعضا، ده الأصل في بني آدم أن الآدميين يرى بعضهم بعض، لكن هل هو من الملائكة أم هو من الجن؟ لا. الجواب أن الأصل عدم هذا الاحتمال البعيد الذي يلزم منه تخصيص العمومات بمجرد التوهمات. ثم ما الحامل له على هذا الاكتفاء؟ وليه يختبئ الخضر؟ يعني لو هو حي كيف يختبئ؟ ولماذا يختبئ؟ وظهوره أعظم لأجله وأعلى في مرتبته وأظهر لمعجزته. ثم أنا باقيا بعده، لو هو عاش بعد الرسول عليه السلام يكون واجبا عليه أن يبلغ الأمة الأحاديث الصحيحة، وهو كان حاضر وبيسمع، طب ما يجي بلغنا الأحاديث ونحترش في الضعيف والصحيح آخره، لا، ما هو كان حاضر وموجود، يعني يجي كمان إيه يبلغنا هذه الحديث. يقول: ثم لو كان باقيا بعده لكان تبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث النبوية والآيات القرآنية وإنكاره لما وقع من الأحاديث المكذوبة والروايات المقلوبة والآراء البدعية والأهواء العصبية وقتاله مع المسلمين في غزواتهم وشهوده جماعهم وجماعهم ونفعه إياهم ودفعه الضرر عنهم مما سواهم وتزده العلماء والحكام وتقرير الأدلة والأحكام أفضل مما يقال من كونه في الأمصار وجاو به الفئات والأقطار واجتمه بعباد لا تعرف أحوال كثير منهم وجعله كالنيب المترجم عنهم. فتحصل أن الأحاديث المرفوعة التي تدل على وجود الخضر حيا باقيا لم يثبت منها شيء، وأنه قد دلت الأدلة المذكورة على وفاته عليه السلام. وقال القاضي أبو يعلى: وكيف يعقل وجود الخضر ولا يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم الجمعة والجماعة ولا يشهد معه الجهاد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، وقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا. وكذلك عيسى عليه السلام كما قلنا إذا نزل إلى الأرض يصلي خلف إمام هذه الأمة ولا يتقدم عليه في مبدأ الأمر. وما أبعد فهم من يثبت وجود الخضر عليه السلام وينسى ما في طي إثباته من الإعراض عن هذه الشريعة. الناس اللي بيدعوا أن الخضر موجود بهذه الطريقة وأنه ما ظهر ولا رؤي واضح، طيب يعني أليس في ذلك يتضمن طعنا في الشريعة المحمدية في طي هذا الكلام؟ لماذا؟ يعني مع هذا معنى الكلام أنه معرض عن الشريعة المحمدية وأنه مستغن عنها وأنه غير محتاج لأن يحكم بها، ده هو له شريعة المستقلة، فأليس في هذا طعن في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام؟ ثم ذكر بعض الأدلة العقلية على عدم وجود الخضر، منها أن القول بحياة الخضر قول على الله بغير علم وهو حرام بنص القرآن. أما المقدمة الثانية فظاهرة وهي أنه حرام بنص القرآن، والأولى فلأن حياته لو كانت ثابتة لدل عليها القرآن أو السنة أو إجماع الأمة، فهذا كتاب الله فأين فيه حياة الخضر، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين فيها ما يدل على ذلك الوجه، وهؤلاء العلماء علماء الأمة فمتى أجمعوا على حياته. أيضا غاية ما يتمسك به مما يزعم أنه أدل على حياة الخضر حكايات منقولة، حكايات فقط حواديت ليس أكثر، يخبر الرجل بها أنه رأى الخضر، فيا لله تعالى العجب، هل للخضر علامة يعرفه بها من رأاه؟ وكثير من زعيم رؤيته يغتر بقوله أنا الخضر، ومعلوم أنه لا يجوز تصديق قائل ذلك بلا برهان من الله تعالى، فمن أين للرأي أن المخبر له صادق ولا يكذب؟ يعني هو بيجي له شخص يسمع صوت واحد بيقول له أنا الخضر، طيب ودي يرجع رأي الناس أنه رأى الخضر، طب ما يدرك أن هذا الرجل صادق الذي قابلت أو كان جني مثلا، ما الذي يدل على أنه صادق؟ زي الإخوة اللي عايشين في الوهم لسه حتى الآن وبيخوضوا في موضوع الجن، وهو بقى بطل بقى، هو يعني ايه قاهر الجن والانس وفرحان جدا، انت منين؟ انا سليمان من سليمان من ابو سليمان، انت منين؟ الاسيس بعتني وانا من الكنيسة، طب ايش تشهد شهتين؟ اه ماشي ادخل في الاسلام. فالمهم ايه، هو بيحس بعمل انجاز كبير، هو وهم ما الذي يذكر انه صادق اصلا؟ يعني نفترض انه هو جن والموضوع مش ايه مش تأليف يعني. طيب لما يقولك انا جني وانا جاي من طرف فلان وشاف مين بعتني الى اخره وملك الجن اللي بعتني والكلام ده كله، دي ما الذي يدل على صدقه؟ ده انت لو اتاك واحد بشر ولحم ودم مثلك ولا تعرفه من قبل واخبرك بخبر، هل تقبله ام لابد من التمحيص والتفتيش؟ فاي واحد كده تقابله يعطيك كلام تقبله منه ويكون حجة عليك؟ فكذلك نفس الشيء، قد يكون صادقا اذا سمع صوتا او حادثه شخص وقال له أنا الخضر، طيب هل معناه أنه يكون هو أم أن هذا تلاعب الشيطان يتلاعب بهم؟ أيضا الخضر عليه السلام فارق موسى بن عمران كليم الرحمن ولم يصاحبه، ألم يقل له هذا فراق بيني وبينك؟ قال هذا فراق بيني وبينك. فكيف يرضى الخضر لنفسه بمفارقة كليم الرحمن موسى عليه السلام ثم يجتمع بجهلة العباد الخارجين عن الشريعة الذين لا يحضرون جمعة ولا جماعة ولا مجلس علم، وكل منهم يقول قال لي الخضر، جاءني الخضر، أوصاني الخضر، فيعجبا له يفارق الكليم موسى ويدور على صحبة جاهل لا يصحبه إلا شيطان رجيم، سبحانك هذا بهتان عظيم. أيضا الأمة مجمعة على أن الذي يقول أنا الخضر، طيب هذا نفس الشخص اللي أنت بتقابله يقول لك أنا الخضر، إذا أتاك وقال لك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، هل يلتفت إلى قوله؟ بإجماع الأمة لا يلتفت إلى قوله، ولا يحتاج إليه في الدين. أيضا لو كان حيا لكان جهده الكفار ورباطه في سبيل الله ومقامه في الصف ساعة، وحضوره الجمعة والجماعة وإرشاد الجهلة من الأمة أفضل بكثير من سياحته بين الوحوش في القفار والفلوات إلى غير ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والصواب الذي عليه المحققون أنه ميت وأنه لم يدرك الإسلام، ولو كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لوجب عليه أن يؤمن به ويجاهد معه كما أوجب الله ذلك عليه وعلى غيره، ولكان يكون في مكة والمدينة، ولكان يكون حضوره مع الصحابة للجهاد معهم وإعانتهم على الدين أولى به من حضوره عند قوم كفار ليرقع لهم سفينتهم، ولم يكن مختفيا عن خير أمة أخرجت للناس، وهو قد كان بين يدي المشركين ولم يحتجب عنهم، ثم ليس للمسلمين به وأمثاله حاجة لا في دينهم ولا في دنياهم. المسلمين محتاجون إلى الخضر، دينهم قد اكتمل، أخذوه عن النبي الأمي عليه الصلاة والسلام الذي علمهم الكتاب والحكمة. وإذا كان الخضر حيا دائما فكيف لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قط، ولا أخبر به أمته ولا خلفائه الراشدون؟ يقول: وعامة ما يحكى في هذا الباب من الحكايات بعضها كذب، يعني إما أن اللي بيتكلم ده بيألف كلام من عند نفسه كذاب، أو ما يعني يكون صادق لكن هو مبني على ظن خطأ، واضح؟ لأن كل واحد يتخيل يرى شخصا والشخص ده بيكلمه أو يسمع صوتا فقط، ما هي دي يعني قد تكون أحيانا أعراض لبعض الأمراض النفسية، هذه الهلاوس سواء كانت سمعية أو بصرية تحصل، وبعض الناس ربما تتعاطى يعني دواء معينا مجرد ما يأخذ دواء الجرعة غير مضبوطة يبدأ يشوف أشياء ويسمع أصوات، فممكن بتحصل هذه الأشياء كأعراض نفسية، فهو عنده الشخص ده المجذوب ده ولا الناس دي عنده مشكلة معينة وبيقول رأيت الخضر رأيت كذا إلى آخر هذا الأشياء، مش هو فيه اللي بيقول نابليون وأنا مش عارف المهدي وأنا المسيح، فإذا يعني هذا عالم مستقل يعني يكون فيه أناس غير أسوياء، فده احتمال أيضا قائم. لنفرض الرجل صالح ورأى بالفعل وسمع صوتا مثلا، نقول ماشي ما هيضر. لماذا؟ لأن يعني أنت تظن أنه الخضر وليس هو الخضر، أنت صادق لكنه كذب، هو بيقول لك أنا الخضر وهو من الجن الذين يكذبون، يعني هذا هو الجواب، واضح؟ أو شيطان يريد أن يضلك، لكن أنت صادق تقول أنا سمعت وتكون سمعت فن أو رأيت وتكون رأيت، لكن الذي سمعته أنت تظن أنه الخضر لكنه كذاب يكذب عليك. ولذلك يعني ذكر الإمام أحمد الخضر فقال رحمه الله: من أحالك على غائب فما أنصفك، وما ألقى هذا على ألسنة الناس إلا الشيطان. من أحالك على غائب فما أنصفك، منين الورد ده؟ الخضر أتقولي جاب كان منين الخضر ألهولي؟ طب فين الخضر؟ مش عارفين. فاللي يحيلك على غائب ده إنسان بإيه؟ غير منصف. هتجيبه منين أنت عشان تحقق منه هذا الشخص حتى تقيم يعني تتعبر هذا الكلام له حجة؟ واضح. فمن أحالك على غائب فما أنصفك. إذا يعني إيه الفرق بيننا في هذه الحالة وبين الرافضة؟ هو الرافضة برضو بيزعموا أنهم بيقابلوا المهدي المختبئ في السرداب وأنه بيديهم تعليمات وفتاوى وكذا إلى آخر هذا الدجل. فخلاص إحنا فتحنا نفس الباب ليكون لنا مهدي مختبئ في السرداب تماما بالكلام في شأن الخضر بهذه الطريقة. وقال الإمام أبو الحسن ابن المنادي رحمه الله: بحثت عن تعنير الخضر وهل هو باق أم لا، فإذا أكثر المغفلين مفترون أنه باق. فإذا أكثر المغفلين مفترون أن يكذبون ويدعون أنه باق حي من أجل ما روي في ذلك. قال: والأحاديث المرفوعة في ذلك واهية، والسند إلى أهل الكتاب ساقط لعدم ثقتهم. فهذه الأخبار إما أن تكون أدخلت على الثقات استغفالا، أو يكون بعضهم تعمد يعني تعمد الكذب. وقد قال الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وممن قال بموت الخضر إبراهيم الحربي حيث سئل عن بقاء الخضر إلى الآن فقال من أحال على غائب لم ينتصف منه وما ألقى هذا بين الناس إلا الشيطان. وقال الإمام أبو الخطاب ابن دحية رحمه الله وجميع ما ورد في حياة الخضر لا يصح منها شيء باتفاق أهل النقل، وإنما يذكر ذلك من يروي الخبر ولا يذكر علته، إما لكونه لا يعرفها وإما لوضوحها عند أهل الحديث. أحيانا علماء يجيب الحديث وما يعلقش عليه لأنه بطلانه أوضح من الشمس فيغني عن إبطاله، بطلانه في نفسه يغني عن إبطاله والاشتغال بالرد عليه لأنه لا يخفى على أحد بطلان هذه الأحاديث. ثم قال وأما ما جاء عن المشايخ، وهذا يعني عبارة حقيقة مركزة مفيدة أوي بتلخص ما قلناه من قبل، وأما ما جاء عن المشايخ يعني من الحكايات فهو مما يتعجب منه، كيف يجوز لعاقل أن يلقى شخصا لا يعرفه فيقول له أنا فلان فيصدقه؟ كيف العقل يقبل هذا؟ شخص لا تعرفه من قبل ثم يقول لك أنا فلان فتصدقه، من أين لك أنه صادق في هذا الخبر؟ فنفس الشيء في الخبر، يأتيك واحد لا تعرفه ويقول أنا الخبر، طب كيف تتحقق من ذلك؟ ثم قال ثم تكلم على حديث التعزية يقول فذكره أبو عمر فهو موضوع رواه عبد الله ابن المحرز عن يزيد الأصم عن علي، وابن محرز متروك، وهو الذي قال ابن مبارك في حقه لما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه، البعرة اللي هي روث البهائم أحب إلي منه، هذا الراوي، هذا الراوي اللي روى حديث التعزية، ابن مبارك يقول لما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه ففضل رؤية النجاة على رؤيته، لأنه يعني متروك. وقال الحافظ وكان الإمام أبو الفتح القشيري يذكر عن شيخ له أنه رأى الخضر وحدثه، فقيل له من أعلمه أنه الخضر أم كيف عرف ذلك؟ فسكت. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذه الروايات والحكايات هي عمدة من ذهب إلى حياته إلى اليوم، وكل من الأحاديث المرفوعة ضعيفة جدا لا يقوم بمثلها حجة في الدين، والحكايات لا يخلو أكثرها عن ضعف في الإسناد، وقصاراها أنها صحيحة إلى من ليس بمعصوم، أقسم فيها لو صححنا حتى هذه الحكايات هتنتهي بسندها إلى من؟ إلى شخص غير معصوم من صحابي أو غيره، لأنه يجوز عليه الخطأ والله أعلم. وممن رد طبعا على دعوة حياة الخضر الإمام أبو الفرج ابن الجوزي وحكم بوضع هذه الأثار، ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله والذي تميل إليه النفس من حيث الأدلة القوية خلاف ما يعتقده العوام من استمرار حياته. واضح؟ أيضا من العجيب أن الألوسي المفسر الشهير في روح المعاني مال إلى القول بحياة الخضر، لأن الألوسي متأثر بالصوفية جدا فمال إلى القول بحياة الخضر، لكنه مع ذلك انظر ما يقول في نهاية البحث، يقول ثم نعلم بعد كل حساب، يعني نتكلم بقى بصراحة بعد ما بين أنه ميال لقول الصوفي، لكن قال ثم نعلم بعد كل حساب أن الأخبار الصحيحة النبوية والمقدمات الراجحة العقلية تساعد القائلين بوفاته عليه السلام أي مساعدة، وتعاضدهم على دعواهم أي معاضدة، ولا مقتضى للعدول عن ظواهر تلك الأخبار إلا مراعاة ظواهر الحكايات المروية، والله تعالى أعلم بصحتها عن بعض الصالحين الأخيار، وحسن الظن ببعض السادة الصوفية فإنهم قالوا بوجوده لآخر الزمان على وجه لا يقبل التأويل السابق. هو بس محرج يقول للصوفية ان دي حكايات، فنقول نحسن الظن بهم ونقول احنا رأينا الخضر، وناس كتير بتقول رأينا الخضر وقرأنا قرأنا في كتب قال نقل الخضر، فيعني هو صعبان عليه ايه يقول انهم كذبون او انهم يخرفون، قال لكن الأدلة النقلية والعقلية تؤيد القائلين بوفاته عليه السلام. ويلخص الشيخ بكر ابو زيد حفظ الله تعالى وعافاه من كل سوء، يلخص الموضوع في الخضر فيقول إذا اتضح ذلك فاعلم أن القول بولاية الخضر والقول بأنه ما زال حيا قد جر هذان القولان من البلايا والمحن والدعاوى الكاذبة والتلبيس على العامة بل وعلى الخاصة ما لا يصدقه عقل ولا يقبله دين. ما الذي ترتب من دعوة فضل الولاية والأولياء على النبوة والأنبياء؟ هذه من أكبر المصائب، أن قالوا الأولى بولايته دي نمرة واحد، يبقى هو ولي وليس بنبي، وهو نبي ولي لكنه كان أعلم من موسى، واضح؟ إذا الولي أعلم من النبي، واضح؟ وكما أن فيه خاتم أولياء يبقى لازم خاتم أنبياء يبقى لازم يكون فيه خاتم أولياء، وكل واحد بقى قاعد يدعي أن هو يكون خاتم الإيه الأولياء. يقول من دعوى فضل الولاية والأولياء على النبوة والأنبياء، وإن فلانا لقي الخضر عليه السلام واستلهمه كذا وكذا، والقول بولايته وحياته أبد الدهر معتمد الصوفية في جعل الشريعة لها ظاهر وباطن، لأن موسى كان على الشريعة والخضر كان عن الإيه الحقيقة أو الباطن، إذا برضو ده شيء مستمر، فالصوفية لهم الحقيقة وإحنا لنا الإيه الشريعة، فإذا يجوز الإنسان أن يخالف الشريعة لأن هو واخد من مين؟ من الخضر ومن العلم اللدني، وأنه ينبغي أن يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. يقول والقول بولايته وحياته أبد الدهر هما معتمد الصوفية في جعل الشريعة لها ظاهر وباطن، وأن علماء الباطن ينكرون على علماء الظاهر ولا عكس، ولا عكس، يعني علماء الشريعة ليس لهم أن ينكروا على علماء الباطن. وبه قالوا بحجية الإلهام وأن الولي أفضل وأعلم من النبي، والدعوة الواسعة للقاء الخضر والأخذ عنه، فمنهم من لقي الخضر يصلي على المذهب الحنفي، وآخرون رأوه يصلي على المذهب الشافعي، وآخرون قالوا أنه إيه أصلا لا يصلي الخضر لأنه اطلع خلاص على المقادير ومش محتاج لإيه لهذا هذه الأشياء. فالسؤال الآن، ولندع رجل كل العصور شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يحل لنا هذا الإشكال كما حل لنا يعني جزاه الله خيرا عن الإسلام كثيرا من الإشكالات، كأنه يعيش في يعني معنا في هذه الأشياء. السؤال، إذا صدق الذين زعموا لقي الخضر، يعني رجل صادق وما جرر عليه كذب ورجل صالح وجاء لنا أن لقيت الخضر والقدر قال لي وكذا وكذا، ها، فإذا كنا أولا كما هو الراجح أن الخضر مات وجلنا واحد صالح قال أنا رأيت الخضر، فما الجواب عن هذه الحكايات؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن الذين رأوا من قال إني أنا الخضر هم كثيرون صادقون، هم كثيرون صادقون، والحكايات متواترات، لكن أخطأوا في ظنهم أنه الخضر وإنما كان جنيا، وإنما كان جنيا. وقال أيضا رحمه الله كل من ادعى أنه رأى الخضر أو رأى من رأى الخضر أو سمع شخصا رأى الخضر أو ظن الرائي أنه الخضر فكل ذلك لا يجوز إلا على الجهلة المخرفين الذين لا حظ لهم من علم ولا عقل ولا دين، بل هم من الذين لا يفقهون ولا يعقلون. وقال رحمه الله ومنهم من لا يظن أولئك الأشخاص إلا آدميين أو ملائكة، فإن كانوا غير معروفين قال هؤلاء رجال الغيب، وإن تسموا فقالوا هذا هو الخضر وهذا هو إلياس وهذا هو أبو بكر وعمر وهذا هو الشيخ عبد القادر أو الشيخ عدي أو الشيخ أحمد الرفاعي أو غير ذلك، ظن أن الأمر كذلك. فهنا لم يغلط، هو اللي بيحكي لم يغلط لكن غلط عقله، شوف كلام شيخ الإسلام، هو لم يغلط، هو لم يكذب لكن غلط إيه عقله، حيث لم يعرف أن هذه شياطين تمثلت على صور هؤلاء، وكثير من هؤلاء يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أو غيره من الأنبياء أو الصالحين يأتيه في اليقظة، والذي له عقل وعلم يعلم أن هذا ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم، تارة لما يراه منهم من مخالفة الشرع مثل أن يأمرهم ويخالفوا أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتارة يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأتي أحدا من أصحابه بعد موته في اليقظة ولا كان يخاطبهم من قبره، فكيف يكون هذا لي؟ فيعرف أن هذا من الشيطان، فهو سمع الصوت هو صادق مش كاذب، أو رأى المنظر هو صادق مش كاذب، لكن لم يحسن التفكير، لم يحسن وزن الأمور، وأن هذا كاذب أو أن هذا جني يخدعه، واضح؟ وقال شيخ الإسلام فمن هؤلاء من يسمع خطابا أو يرى من يأمره بقضية، ويكون ذلك الخطاب من الشيطان، ويكون ذلك الذي يخاطبه الشيطان، وهو يحسب أنه من أولياء الله من رجال الغيب. ورجال الغيب هو الجن، هم الجن، وهو يحسب أنه إنسي، وقد يقول له أنا الخضر أو إلياس أو أنا محمد عليه الصلاة والسلام أو إبراهيم الخليل أو المسيح أو أبو بكر أو عمر أو أنا الشيخ فلان، ويكون ذلك شيطانا لبس عليه، فهؤلاء يتبعون ظنا لا يغني من الحق شيئا، ولو لم يتقدموا بين يدي الله ورسوله بل اعتصموا بالكتاب والسنة لتبين لهم أن هذا من الشيطان. وكثير من هؤلاء يتبع ذوقه ووجده وما يجده محبوبا إليه بغير علم ولا هدى ولا بصيرة، فيكون متبعا هواه بلا يعني ظن. طبعا لهم الصوفية أيضا يعني كلام كثير يحتجون فيه بقصة موسى والخضر والذي حصل بين موسى والخضر، ويستدلون من ذلك على أن الولي يخرج عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. فنرجع يعني هذه الجزئية ونكتفي الليلة بهذا القدر. يعني خلاصة الكلام فيما تناولناه الليلة أنه انبنى على ادعاء أن الخضر يعني ولي وليس بنبي، الراجح أنه إيه؟ نبي، وكنا تكلمنا عن ذلك بالتفصيل في بحث الإلهام، واضح؟ فلو قلنا إنه نبي يبقى هنسد الطريق تماما على الصوفية كي لا يستثمر الموقف بهذه الطريق، لأنه هو نبي. وقال الله تعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، نعم، وقال وما فعلته عن أمري، فهذه هي النبوة، فهو كان نبيا. وثم إن ما فيش مانع أبدا أن يكون في نبي أكثر من نبي على وجه الأرض في وقت واحد في الأمم السابقة، وتختلف شريعة هذا عن شريعة ذاك. لماذا؟ لأن النبي الوحيد الذي بعث إلى جميع البشر هو محمد عليه الصلاة والسلام، لكن قبل ذلك كان يمكن أن يتعدد الأنبياء في وقت واحد، كانوت وإبراهيم عليه السلام مثلا، واضح؟ فوجود الأنبياء متعددون هذا شيء ما في إشكال ما دام قرن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. بس دي محتمل ان هو رسل مش رسل المسيح نفسه. لكن اذا قلنا بقولهم انه ولي بيبدأ هذا يفتح ذا يعني المشاكل كلها، وهو ان ولي اذا هو افضل من اعلى من موسى يعممه بعد ذلك، فاذا اي ولي هو افضل من ايه؟ من الانبياء، ومن ولي اعلى من الولي من النبي، وليس للعلماء الشريعة الظاهرة ان ينكروا الى اخر هذه الخزعبلات التي يعني تورط فيها ضلال الصوفية. القول بحياته فتح باب اخر من ابواب الشر، معناه ده شيء مستمر، لانه يعارض شريعة محمد عليه السلام، وانه يجوز لبعض الناس ان يخرج عن شريعة محمد الى هذه الشريعة الوهمية المزعومة التي يزعمون تلقيها عن الخضر وانها من العلم اللدني. ينتهي الأمر بتحريف الإسلام كما حرف الأديان من قبله، وأنه لا يعني يبقى أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. يعني من تال بساطة إذا أنكرت بعلم الشريعة المحمدية على واحد من هؤلاء هيقول لك لا يلزمني إنكاره، كل شيخ له طريقة، كل وشريعة محمد لا تلزمني لأننا لي طريقة أخرى وهي العلم اللدني. فيبدأ الناس يلبس عليهم الشياطين ولا يبقى هناك زمام ولا خطام يحكم أفعالهم، ويعني ينتهي تماما قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فنكتفي الليلة بهذا القدر. الحقيقة عندي بس ظروف يعني إن شاء الله أرجو أن تكون مؤقتة بالنسبة ليوم الثلاثاء، الآن يصعب أن أستمر في معاد يوم الثلاثاء لظروف عندي الارتباطات ليس بيدي تغييرها، فإن شاء الله يعني مؤقتا، ونحاول إذا عجزت عن يوم الثلاثاء نحاول أن نشوف نرى موعدا آخر إن شاء الله تعالى. فمؤقتا لن نعيد درس الثلاثاء من الغد، لكن نستمر إن شاء الله الخميس والاثنين، فنلتقي إن شاء الله الخميس.